يا قلبي مالك ناسي ليت الدمع من عينك شواك بطحور قاتك بين الضلوع من يوم مات المجد وانهداه كوني أترك في خشوع نفسي في يدك يا أبو الحسين الناس بعدك في متاعب من يروي القلب الولوع من أحرفه منه لمن فضله على كل المذاهب والمسكي من هديه يضع.